Semua ber

ربنا sinarmu datang menerangi hariku yang terasa sunyi. Oh Ramadan, berkahmu ku tunggu, angkat musibahku. Halal hilal li'alli annana fi syahri Ramadan al-karim fa'abshiru haya fahal min mutakirin.

وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد بالقلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل خلقها من نور فيه احترام فيه احترام ناداه أقبل يا مختار أنت الأمين أنت الأمين. ربي خلقها من نور فيه احترام فيه احترام ناداه أقبل يا مختار أنت الأمين أنت الأمين. لما ارتقى البيت المعمور صلى إمام صلى إمام. لما ارتقى البيت المعمور صلى إمام صلى إمام. وقد نام ربه ناداه أقبل يا مختار أنت الأمين أنت الأمين أنت الأمين أنت الأمين. ربي خلقها من نور فيه احترام فيه احترام ناداه أقبل يا مختار أنت الأمين أنت الأمين. ربي خلقها من نور فيه احترام فيه احترام ناداه أقبل يا مختار أنت الأمين أنت الأمين أنت الأمين أنت الأمين أنت الأمين أنت putih bersimerah di pipimu. Ya Aisyah, putri Abu Bakar, istri Rasulullah. Sungguh sweet Nabi mencintamu. Ilallah Nabi paling di jilbabmu. Seketika kau pula bermanja mengikat rambutnya.

أشرفنا على لغى أشرفنا يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وأننا أسرفنا على لغى أشرفنا فارتب علينا توبة تغسل كل وآمن الروعات يا ربنا لما ذكرنا رسول الله

Thank you. Thank you. حبيبي يا محمد يا صديقا بالوعد يا أحمد يا مؤيد يا حبيبي من الفرض صمادي حبيبي يا محمد يا صديقا Yeah. يا أبو